قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد

ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فأذن مؤذن وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فنادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. صدق الله العظيم.